ولكن تفسحوا وتوسعوا. أنا عندي بالرفع ثم يجلس، نعم، ولكن مقتضى القاعدة النحوية أن تكون ثم يجلس، لأن النهي ليس عن إقامة الرجل، بل النهي عن إقامته والجلوس مكانه. وعلى هذا فتكون ثم بمعنى واو المعية. قوله لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأن فيه عدوانا على أخيه أن يقيمه من مكان ثم يجلس. وقوله الرجل لا يعني أن المرأة لا بأس بذلك، لا بأس أن تقيم أختها وتجلس مكانها، لأن هذا مبني على الأغلب، وما بني على الأغلب فلا مفهوم له. وقوله ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا، هل معناه أن ولكن يقول تفسحوا ليناسب ليطابق الآية وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، أو إن هذا أمر من الرسول عليه الصلاة والسلام أننا إذا رأينا الرجل ليس له مكان ودخل علينا فإننا إيش نتفسح ونتوسع؟ الثاني أقرب لظاهر الحديث، لأن الأول المعنى الأول يحتاج إلى تقدير، والأصل عدم التقدير. مرة ثانية يا أخوان، قال ولكن تفسحوا وتوسعوا، هل معنى الحديث ولكن يقولوا تفسحوا وتوسعوا يؤيد ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس، أو إن الرسول عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى خير من إقامة الرجل وهو أن إيش نتفسح ونتوسع؟ فكأنه قال ولكن إذا دخل رجل لم يجد مكانا فتفسحوا وتوسعوا. نقول أما الثاني فهو ظاهر اللفظ، والواجب كما قررنا سابقا ونقرر الآن الواجب حمل النصوص على ظاهرها ما لم يمنع مانع، وهنا لا مانع، ونقول الآية دلت على معنى مستقل وهذا الحديث دل على معنى مستقل، وأنه ينبغي لنا إذا دخل رجل ونحن قد ملأنا المكان ينبغي لنا أن نتفسح، خلافا لبعض الناس إذا دخل الإنسان انتفخ زيادة علشان يضيق المكان ولا يجلس، هذا خلاف السنة. نعم. هذا الحديث أيضا من الآداب وفيه فوائد، منها تحريم إقامة الرجل من مكانه ليجلس فيه، وجه ذلك أن الأصل في النهي إيش التحريم، ويؤيد التحريم أنه عدوان على الغير، والأصل في العدوان أنه حرام. من فوائد الحديث أن الرجل أحق بمكانه ما دامت حاجته لم تنقضي فلا يقام، ويشمل هذا المكان في المسجد، المكان في الدرس، المكان في موضع البيع والشراء، المكان في أي مكان هو أحق به ما لم يترك. ولكن هل نقول إنه أحق به في هذه الجلسة فقط، بمعنى أنه إذا انتهت الجلسة وجاءت جلسة أخرى فالسابق أحق، أو نقول هو أحق به دائما؟ الجواب الأول، الجواب الأول، لأنه لم يملكه حتى نقول إنه إنك أحق به دائما. فعلى هذا مثلا إذا كان هذا الرجل له مكان بيع وشراء في السوق ونزل به أول النهار ثم انكف السوق وجاء آخر النهار، هل نقول إنه أحق به بمعنى أنه لو وجد غيره فيه فإنه يقيمه، أو نقول انتهى تحقيته بالجلسة الأولى الثانية. طيب، لكن إذا جرت العادة بأن مثل هذا إذا وضع متاعه في هذا المكان فهو له دائما، ولا سيما إذا كانت الجهات المسؤولة تتخذ عليه ضريبة في بقائه في هذا المكان، فهنا نقول هو إيش أحق به ما دام متاعه موجودا، فإذا نقله زالت حقيته. والعمل على هذا الآن العمل على ذلك. نعم، من فوائد الحديث أن الرجل لا يقيم الرجل من مجلسه ولو كان ابنه. فإذا جاء الإنسان ووجد ابنه في الصف الأول مثلا، فإنه ليس من حقه أن يقيمه لعموم الحديث. طيب، لو كان تلميذه يقيمه أو لا؟ لا، الحديث عام. لو كان عبده؟ لا، لأن الحديث عام، إلا إذا كان قد قدم عبده ليجلس فيه فهذا محل نظر. قد نقول إنه إذا قدم عبده ليجلس فيه حتى يحضر ثم قام العبد عنه فإنه يجلس، وقد نقول إن هذا من باب التحجر، لأن العبد لم يتقدم طلبا للثواب، لكن تقدم طلبا إيش لحماية هذا المكان لسيده، وحينئذ تبقى هذه المسألة كمسألة التحجر. ومسألة التحجر مختلف فيها، من العلماء من رخص في ذلك وقال للإنسان أن يتحجر مكانا في المسجد متى شاء، وما دام مكان التحجر معلوما موسوما بشيء موضوع فيه فهو أحق به. ومنهم من قال إنه لا يجوز التحجر، بل المكان لمن سبق، وهذا القول أرجح وأقرب إلى الصواب، لأن الإنسان إنما يتقدم بنفسه لا بمنديله وكتابه وما أشبه ذلك. ثم إن التحجر فيه مفسدة على المتحجر نفسه، إذ أنه ربما يأتي وقد تمت الصفوف، فيستلزم ذلك إيش تخطي رقاب الناس. هذه واحدة. ثانيا، إذا علم أن مكانه متقدم فسوف يتساهل في التقدم ويقول ما دام مكان مأمونا فمتى شئت ذهبت، وهذا ضر عليه، يفوت عليه أجرا كثيرا. ثالثا، أنه يوجب إيغار الصدور على هذا المتحجر، ولذلك نسمع دائما الشكاوى من الناس، فلان جاء متأخر تقدم إلى مكانه وما أشبه ذلك. فالذي نرى أن القول بالتحريم أقرب، وهو اختيار شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. أما المذهب فلا، المذهب يقول تحجر هذا المكان ولو خرجت إلى بيتك وإلى أهلك وإلى ما شئت، ما دام العصا موجودا أو المسواك موجودا أو القلم موجودا أو المفتاح موجودا، نعم، فكأنك موجود أنت. طيب، إذا قال إنه يريد أن يضع عصاه ويذهب مثلا في ناحية أخرى من المسجد وهو لم يخرج منه، ما نقول فيه؟ الصحيح أنه لا بأس به ولا حرج، لكن يجب عليه أن يلاحظ إيش الصفوف. إذا كان يلزم من تقدمه إلى مكان أن يتخطى الرقاب فحينئذ يجب عليه أن يراعي ذلك. من فوائد الحديث أنه لو أقام الرجل من مجلسه لا ليجلس فيه فإنه لا بأس. الدليل لا يقيمه ثم يجلس فيه، لكن هذه الفائدة غير مفيدة ولا مستفادة من الحديث، لأن هذا الحديث مبني على الأغلب، فلو أقمته ولم تجلس فحرام عليك، لأنك حرمته مكانه الذي هو أحق به من غيره، فيكون قول ثم يجلس فيه بناء على إيش؟ بناء على الغالب. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للحاضرين إذا قيل لهم تفسحوا في المجالس أن يفسحوا، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولأن الله وعد خيرا بهذا فقال يفسح الله لكم، وهذا وعد من الله عز وجل. يفسح الله لكم، هل المعنى أن المكان يتسع ويكون في بركة، أو المعنى يفسح لكم من كل ضيق؟ الثاني أعم، الثاني أعم، فيكون الجزاء من جنس العمل. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. متفق عليه. إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده، المراد بالطعام هنا ما يتعلق باليد، وأما ما لا يتعلق فلا حاجة. لو أكل الإنسان تمرا جافا هل يمكن أن نقول له إلعق يدك؟ أجيبوا جماعة، لا ما في إشكال، لكن مراد الطعام الذي يعلق باليد. يقول فلا يمسح يده بإيش؟ بالمنديل، نعم، أو بثوبه أو بأي ماسح آخر حتى يلعقها، هو يلعقها أي يمص أصابعه ويلحس راحته وما أشبه ذلك حتى يدخل بقية الطعام إلى جوفه، لأنه لا يدري في أي طعامه البركة كما جاء في الحديث. قوله أو يلعقها، كيف يلعقها؟ يعني يقول لواحد آخر العق يده، نعم، وهذا كان معتادا عندهم، لا يرون به بأسا أن يقول العق. وكان في زمن مضى يحب الواحد أن يذوق الطعام فقط، هذا إذا قلت يا فلان يدي الآن فيها طعام العق، إيش يعمل؟ يفرح، يفرح لأنه يذوق طعاما. فلا تستنكروا هذه المسألة، تقول هذه والله خلاف المروءة ولا أحد يفعلها، نقول ليس كذلك، إذا اعتادها الناس صارت أمرا معروفا طبيعيا، وإذا كان فيها بقية طعام بين فإن المحتاج إلى الطعام إذا مصها سوف يتلذذ بذلك. هناك شيء آخر أيضا، ربما يكون عنده زوجته فلا يلعق أصابعه ولكن يجعل الزوجة تلعقه، وهو أيضا يلعق أصابعه، هذا يحصل فيه متاع متعة، ففيها خير. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن ينطق بكلام اللغو لا لا لا لا تقبله النفوس أبدا، لا يتكلم إلا بكلام تقبله النفوس. في هذا الحديث فوائد، منها أنه ينبغي الأكل باليد وهو خير من الأكل بالملعقة، لقوله فلا يمسح يده، مما يدل على أن الذي باشر الأكل وأن آلة الأكل هي اليد، وهو كذلك، الأكل باليد أفضل من الأكل بالملعقة. لكن الأكل بالملعقة هل هو جائز؟ نقول فيه التفصيل. أما إذا كان المانع له من أكله باليد التكبر والتغطرس، نعم، ومحاكاة ذوي الترف، فهذا إيش؟ مكروه، أقل أحواله المكروه، أنه مكروه. ولهذا لما قال الفقهاء لا بأس بالأكل بالملعقة قال آخرون إنه قد يؤخذ من قول الإمام أحمد أكره كل محدث أنه يكره الأكل بها، لأن الأكل بالملعقة كان محدثا، لكن في هذا نظر، لأن مراد الإمام أحمد في قول أكره كل محدث يعني إيش؟ في الدين. طيب، على كل حال إذا كان الحامل على الأكل بالملعقة وما أشرنا إليه إيش؟ التكبر والتغطرس ومحاكاة ذوي الترف، فإن أقل أحواله أن يكره. أما إذا كان لعذر فلا شك في جوازه، كما لو كان في يده جروح، في يده اليمنى جروح ما يستطيع أن يأكل بها وأكل بالملعقة فلا بأس، أو كان الطعام حارا يلدع يده فأكل بملعقة فلا بأس. لكن قد يقول القائل إذا كان حارا يلدع يده فسوف يلدع فمه، فيقال لا، الفم أصبر على الحار من اليد، بدليل أنك تشرب فنجان الشاهي وهو حار لا تتأثر به، لكن لو غمست أصبعك فيه ما تستطيع لأن الفم تعود على الحار. طيب، وقد ذكر لبعضهم من قيل له يا فلان إنك لا تأكل بملعقة، لا تأكل بملعقة، قال أنا آكل بملعقة لا يأكل معي فيها غيري، وأنتم تأكلون بملاعق كل يأكل بها. ما هي الملاعق اللي ما يأكل بها غيره؟ يده. فيقول أنا أعرف يدي نظيفة، نعم، ولا أكل بها غيره. أما أنتم فكل شفة أكل بها ملعقة صاحبها فسوف تمس هذه الملعقة، فأنا أنظف منكم. وكلامه صحيح. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان التواضع، أن يكون متواضعا فيلعق بقية الطعام قبل أن يمسحه. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يكون نظيفا، بدليل أنه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام تمسح اليد من الطعام، خلافا لما يفعل بعض الناس لا يبالي أن بقيت آثار الطعام في يده أو لا، فإن هذا خلاف المروءة. وما ظنك لو سلمت على إنسان ويدك ملطخة بالتمر إيش يكون الأمر؟ يتأذى بلا شك. ومن فوائد هذا الحديث جواز إلعاق الغير لأصابعك لقوله أو يلعقه، لكن هذا مقيد بما إذا لم يكن في ذلك ضرر، فإن كان في ذلك ضرر بأن تكون يدك فيها جروح مثلا خفية لا تبين، أو في فمه أيضا جروح، فهنا لا ينبغي لئلا يعرض الإنسان نفسه للأذى والمرض. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسلم الصغير على الكبير. الإعراب، لأن فيه إشكال، اللام حرف جر، يسلم فعل اسم مجرور باللام وعلم جره كسرة ظاهرة في آخر، ليسلم الصغير. لا إله إلا الله، كيف تقول لا لمعلمكم هداكم الله؟ نعم، أنا الآن أمامي كلمتان، لام جر والثاني كلمة مشهورة يسلم الصغير، نعم، إيش يعني؟ مصممون على تخطئتي؟ لا، أنت أخطأت. الواقع أن اللام ليست حرف جر، اللام لام الأمر، يسلم فعل مضارع، ما هي اسم، فعل مضارع مجزوم بلام الأمر، لكن حرك بالكسر لالتقاء الساكنين، لأنه لا يمكن أن تنطق بساكنين وهما باقيان على سكونهما أبدا. يقول ابن مالك في الكافية إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذف واستحر. إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق، وإن يكن لينا يعني حرف من حروف علة فحذفه استحق. تقول يرمي الرجل صيدا، يرمي الرجل، أين الياء؟ أين الياء؟ ليش؟ التقاء الساكنة حذفناه لأنها لين. وتقول يدعو الرجل ربه، أين الواو؟ حذفت التقاء الساكنين. طيب، وإذا كان صحيحا يكسر ليسلم الصغير، الهمزة الساكنة والميم ساكنة وهي حرف صحيح فيجب إيش؟ كسرها. طيب، ليسلم الصغير على الكبير، الصغير سنا أو الصغير قدرا؟ ظاهر الحديث سنا ليسلم الصغير، ويجوز أن يكون قدرا. وإذا كان أحدهما صغيرا سنا وقدرا فالأمر واضح، لكن إذا كان صغير سنا كبير، إذا كان صغيرا سنا كبيرا قدرا أو بالعكس، فمن الذي يسلم؟ سنذكر إن شاء الله الفوائد. طيب، ليسلم الصغير على الكبير. والمار على القاعد، المار العابر يعني الماشي على القاعد، لأن القاعد متجاوز والماشي متجاوز، فكان الذي عليه حق هو الماشي. والقليل على الكثير، القليل هذا واضح أنه مقصد العدد، القليل على الكثير إذا كانوا ثلاثة وقابلهم أربعة من الذي يسلم؟ طيب، ثلاثة كهول لكل واحد 40 سنة، وأربعة صغار كل واحد له 15 سنة، إيش من يسلم؟ القليل، القليل على الكثير. نعم، القليل على الكثير متفق عليه، وفي رواية مسلم والراكب على الماشي، الراكب على الماشي لأن الراكب أعلى من الماشي، فإذا كان أعلى فإن من المناسب أن يتواضع، أن يتواضع للماشي ويسلم هو، لأنه لو سلم الماشي في هذه الحال لكان الراكب مرتفعا قدرا ومرتفع ومرتفعا حسا، فربما تزهو نفسه ويتعاظم، فكان من الحكمة أن يكون لديه شيء من الخضوع والذل فيسلم هو على الماشي. طيب، في هذا الحديث فوائد. أولا، مشروعية السلام بين المتلاقيين، وهذا أمر مجمع عليه، وقد سبق أنه من حق المسلم إيش على المسلم. من فوائده أن الصغير يسلم على الكبير، الصغير سنا يسلم على الكبير سنا. طيب، فإذا تساوي في السن رجعنا إلى الصغر قدرا، فالصغير قدرا يسلم على إيش؟ على الكبير. أما الكبير قدرا فيسلم على الكبير سنا إذا كان أقل منه سنا. عندنا يعني رجل كبير قدر عالم متبحر عمره 20 سنة، لاقاه شيخ كبير عمره 30 سنة لكنه جاهل، من يسلم؟ الصغير، يسلم الصغير، وهذا من تواضع، لأن شريف القدر هو الذي يعرف القدر، إنما يعرف الفضل من الناس ذووه. طيب، فإن لم يفعل يعني الصغير ما سلم، يترك السلام. الأخ ها إيش قلنا؟ إذا لم يسلم الصغير على الكبير فهل يترك الكبير السلام؟ أجب لا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. كثير من الناس يقول والله ما أبد ما أسلم، والله ما أتواضع لهذا الرجل الذي لم يتواضع لي. أقول يا أخي تواضع للحق سلم. وأنا فيما أظن، أنا ضامن فيما أظن أنه إذا سلم الكبير على الصغير هذه المرة فسوف يسلم الصغير على الكبير مرة ثانية، لأنه يخشى، يقول كيف هو أكبر مني يسلم علي فيخشى. ومن فوائد هذا الحديث مراعاة المنازل والرتب، لقوله يسلم الصغير على الكبير، وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أنزل الناس منازلهم، وكذلك قال فيما يروى عنه أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. والدين الإسلامي جاء بهذا، ليس الناس على حد سواء لا في الفضيلة ولا في الإكرام ولا في غيره. فمثلا الضيف له حق والمتأهل له حق، لكن أيهم أولى؟ الأول. يعني لو جاء ضيف مثلا من حيث الدين من حيث العبادة ليس بذاك، لكنه ضيف كبير القدر فيما يتعلق بالضيافة، وجاء إلي وأكرمته وقمت قابلته قلت تفضل هنا اجلس هنا، وجانا واحد رجل طيب حبيب دين عالم لكنه صاحب لنا، ولكني ما اعتنيت به في الإكرام مثل الأول، هل يعد هذا من السفه والمخالفه للدين؟ لا، بل هذا هو الدين. انزل الناس منازلهم، انزل الناس منازلهم. ولهذا يخطئ بعض الناس، يقول مثلا بعض الولاة اذا جاء مثلا رئيس ولا وزير ولا شيء لا يساوي فلسفه من حيث رتبتها الدينيه او ما اشبه ذلك، تجد يكتفى به وينزل ويضيف، ولو اتى رجل آخر أفضل منه بكثير في العلم والعبادة والإيمان لم يحتفى به كهذا. ماذا نقول؟ نقول كل إنسان ينزل في منزلته. الدين الإسلامي دين العقل، دين الفطرة، دين الحكمة، كل شيء له وزن. وربما تكرم إنسانا إكراما ظاهرا وقلبك لا يكرمه ويبغضه، لكن ماذا تقول؟ الأمر يتطلب ذلك. فهذا الدين الإسلامي يعرف للرتب منازلها وينزلها منازلها. وأما المحبة والبغضاء والكراهة والولاية والعداوة هذا شيء آخر. من فوائد الحديث أنه كلما كان الإنسان في مرتبة شرف فإنه ينبغي له أن يتواضع أكثر وأن لا يزهو بنفسه، لقوله يسلم الراكب إيش على الماشي. طيب، وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم ويجزئ عن الجماعة أن يرد أحدهم، رواه أحمد والبيهقي. هذا أيضا من أداب السلام، يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ولا يلزم أن يسلموا جميعا، ولكن ما هو الأفضل وما هو الأدب؟ أيسلم الصغير مع وجود كبير يمشي معه؟ أجيبه لا. مثل رجل يمشي مع ولده، مروا برجل قاعد، هل من الأدب أن الابن يسلم يقطع الخط على أبيه، أو من الأدب أن يترك للأب؟ الثاني لا شك، وكذلك الأكبر منزلة. نعم لو لم يسلم فسلم، لكن لو كان الكبير لم يتجاوز حتى الآن ما لم يحاذي الرجل، فدع السلام للكبير، هذا هو الأدب. إلا إذا إيش؟ إذا لم يسلم فسلم ولا بد. وكذلك في الرد، يجزي عن الجماعة أن يرد أحدهم، لكن هل من الأدب إذا سلم على المجلس وفيه جماعة كبيرة يعني متعددة منهم الكبير والصغير، هل من الأدب أن يرد الصغير؟ أجيب يا جماعة لا، ليس من الأدب. مثلا دخلنا على مجلس فيه مميزون لهم 6 سنوات، وآخرون لهم 15 سنة، وآخرون لهم 30 سنة، وآخرون 40 سنة، سلم، قام واحد من الصغار قال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يصلح هذا ولا لا؟ ما يصلح، ولا يجزي أيضا، لأننا نعلم أن المسلم إنما أراد كبار المجلس. فيأتي واحد صغير جالس عند الباب ويقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وهذا الرجل اللي يدور المكان الآن يجلس فيه ما وجد، لأن كل الجماعة ما ردوا عليه، ما ردوا عليه، غافين عنه. إذن من الأدب إذا دخل الإنسان على مجلس وفيه كبار وصغار وسلم أن يرد الكبار. طيب، نقول في الحديث فوائد. أولا أن السلام سنة كفاية وليس سنة عين. الدليل يا سمير، وش الدليل؟ على ما قلت. نعم ما هو هذا اللي قلنا؟ ما هو هذا اللي قلنا؟ ما قلنا في الإجابة الحين، لعلك سرحت. سرحت، قلنا فيه دليل على أن السلام ابتداؤه سنة كفاية. وجه ذلك أن السلام واحد يكفي عن الجميع. طيب، ومن فوائده أنه يسن للجميع أن يسلموا. انتبه، هل يؤخذ أنه يدل على أن الأفضل أن يسلم الجميع لقوله يجزي عن الجماعة؟ والله فيه نظر، قد يقول إنه يجزئ شرعا، بمعنى أن الشرع إنما ورد أن يسلم واحد عن الجماعة، وهذا هو الظاهر. يعني تتبع ذهاب النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه ليعود مريضا أو يجيب دعوة، تجد أن الذي يسلم هو الرسول عليه الصلاة والسلام. فالظاهر المعنى يجزي بمعنى أنه تحصل به السنة، وأنه لا حاجة إلى أن يسلم الجميع. لكن في ظني أنه لو سلم الجميع والحال تقتضي ذلك فلا بأس، لأنه أحيانا يأتي جماعة ويدخلون أرسالا واحدا واحدا، كل من دخل قال سلام عليكم. ومن فوائد الحديث أن رد السلام فرض كفاية. الدليل يجزي عن الجماعة أن يرد أحدهم. وظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يرد من قصد بالسلام أو من لم يقصد. أحيانا يدخل الإنسان ويسلم ويكون المقصود الأول كبير القول، كرجل دخل على المجلس فيه عالم، فيه أمير، فيه وزير، سلم، لو فتشت عن قلبي لوجدت أنه أراد بالقصد الأول من؟ كبير القوم، العالم أو الأمير. فهل يجزي أن يرد واحد من سطة القوم أو من أدون القوم؟ الجواب لا. ولهذا نص العلماء على أن من قصد بالسلام بالقصد الأول فإنه يجب أن يرد، فرض عين عليه أن يرد. أفهمتم؟ قالوا ولو رد غيره لم يكفي، لأن المسلم أراد إيش؟ أراده هو بالذات وغيره بالتبع، وهذه مسألة قل من يتفطن لها. نعم، أنت الوقت مرة؟ نعم، زاد دقيقتين، أجلها إلى غد إن شاء الله. القاري واحد. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى فيما نقله عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلجوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاقربوهم إلى أرضكم. أخرجه مسلم. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وليقل له أخوه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل له يهديكم الله ويصلح بالكم. أخرجه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن أحدكم قائما. أخرجه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتعل أحدكم فليبدا باليمين، وإذا نزع فليبدا بالشمال، ولتكن الجملة أولهما تنعل وآخرهما تنزع. أخرجه مسلم إلى قوله إلا قوله بالشمال، إلى قوله بالشمال. كيف؟ أخرج بقيه ما عندنا فقط إلى مسلم. طيب. أخرجه مسلم إلى قوله بالشمال، وأخرج بقيه مالك والترمذي وأبو داود. وعن رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمشي أحدكم في نعل واحدة وليلعنهما جميعا أو ليخلعهما جميعا، متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله في كتاب الجامع باب الأدب في بلوغ المرام فيما نقله عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام. قضاء؟ لا، امس يعني انتهى الدرس ولم أسأل. طيب، يعني معناه تريد ان تقضي؟ اذا وافق الجماعه خمس دقائق على العاده. هذا الذي ها ايش اخذ درس يعني نعطيه 10 دقائق. طيب، ترى انا بننسى، انا عارف انكم ستنسون وانسى انا. قال: وعن علي رضي الله عنه قال: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام. لا يخفى علينا جميعا انها لا نهيه، وتبدأ اي تبادر اليهود والنصارى فتكون اول من يبدأ. واليهود هم الذين يدعون انهم اتباع موسى، والنصارى الذين يدعون انهم اتباع المسيح عيسى بن مريم. بالسلام أي بقول السلام عليكم، وإذا لقيتمهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقهم، يعني إذا قابلوهم في الطريق فلا تتفسحوا لهم، اضطروهم أي ألجئوهم إلى أضيقه أي أضيق الطريق. فمثلا إذا كان الطريق يتسع لأربعة أنفار ولاقانا 4 أنفار من هؤلاء، لا نتسع لهم، نبقى على ما نحن عليه حتى يضطرهم إلى أن يدخلوا من بيننا واحدا واحدا، ولا نتفسح لهم لما في ذلك من إكرامهم وإعزازهم ثم استكبارهم واعتلائهم. فالحديث هذا يدل على فوائد: أولا أنه ينبغي للإنسان أن يكون عزيزاً بدينه، وأعني بذلك المسلم يكون عزيزاً فلا يذل لأحد، لأن الدين الإسلامي هو دين الله عز وجل الذي تعبد به جميع الناس، فمن خالفه فقد خالف مراد الله عز وجل شرعاً. ومن فوائده النهي عن بداءة اليهود والنصارى بالسلام. وهل مثلهم غيرهم؟ نعم، بل أولى، لأن اليهود والنصارى لهم من الحقوق ما ليس لغيره من الكفار، فإذا كنا نهينا أن نبدأهم بالسلام فغيرهم من باب أولى. فالوثني والشيوعي ومن أشبههم هؤلاء لا يبدأون بالسلام من باب أولى. من فوائد: وهل نبدأهم بالتحية يعني بدون السلام؟ فنقول مثلا: أهلا وسهلا. إذا علمنا أن مراد الشارع بالنهي عن بداءتهم بالسلام ألا نعزهم ولا نكرمهم، قلنا إذن لا نبدأهم بالتحية، ما نقول أهلا وسهلا أو مرحبا، لا، لما في ذلك من إعزازهم ونصرتهم. لكن إن ألجأتك الضرورة إلى ذلك، مثل أن تدخل مكتبا رئيسه نصراني، فلا بأس أن تقول مرحبا، أو تقول صباح الخير، وتنوي لنفسك وللمسلمين، فهذا يكون الإنسان في ضرورة، لأن من الناس الآن من هم في شركات رؤساؤها نصارى، ولا يسعه إذا دخل على المكتب مكتب رئيس الشركة إلا أن يتكلم، فلا يجوز أن يقول السلام عليكم، لأن الرسول نهى عن ذلك. وكذلك أيضا لا يحييه بتحية تؤدي إلى إعزازه وإكرامه، لكن يقول كلاما يسلم به من شره ولا يقع فيما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذا الحديث أنهم إذا سلموا نرد عليهم، لأن النهي عن البداءة، فإذا سلموا فإننا نرد عليهم، ولكن ماذا نقول؟ انتبه يا آدم، النهي عن البداءة يدل على أن رد السلام عليهم جائز وهو كذلك، ولكن ماذا نرد عليهم؟ أرشدنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن نقول إذا سلموا أن نقول وعليكم، وقال إن اليهود يقولون السلام عليكم فإذا سلموا فقولوا وعليكم. قال بعض العلماء وهذا يدل على أنهم إذا سلموا بسلام صريح قالوا السلام عليكم فلا حرج أن نقول عليكم السلام. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز أن نتفسح لمن قابلنا من اليهود والنصارى، بل نجعل الضيق عليهم لقول فاضطروهم إلى ضيقهم، وغير النصارى من باب أولى. وهل يجوز لنا أن نضيق عليهم بمعنى أن نزحمهم حتى نجيئهم إلى الجدار؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده اليهود في المدينة، ولم ينقل أنهم إذا لاقوا اليهودي رصوه على الجدار، ولا تليق هذه المعاملة بالمسلم. لكن المهم أن لا نكرمهم بالتفسح لهم. ثم قال وعنه رضي الله عنه، عنه أي عن علي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله. إذا عطس، العطاس معروف، قال أهل العلم والعطاس ريح تتخلل البدن، من نعمة الله على العبد أن يخرجها، فمن ثم صار يحمد الله. هذا من وجه. من وجه آخر أن العطاس دليل على النشاط بخلاف التثاؤب، فالعطاس دليل على النشاط، وهو أيضا إخراج ريح محتبسة بقاؤها يضر بالبدن، فناسب أن يقول الإنسان الحمد لله. والحمد معناه وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، ولو مرة واحدة. فإذا وصفت أحدا بصفة كمال مع محبتك وتعظيمك له فإن هذا حمد. فإن كرر الوصف وصف الكمال صار ثناء. ويدل لهذا قوله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله قال حمدني عبدي، وإذا قال نعم إذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. ففرق الله تعالى بين الحمد وإيش والثناء. وإذا كان حمد بلا محبة ولا تعظيم ولكنه استجداء واستعطاف فهذا لا يسمى حمد، وإنما يسمى مدحا. وفي هذا دليل على عمق اللغة العربية، فالحروف واحدة، مدح وحمد الحروف واحدة، لكن بتقديم بعضها على بعض يختلف المعنى. وقوله الحمد لله، اللام هنا هل هي للاستحقاق أو للاختصاص أو لهما جميعا؟ لهما جميعا. فالحمد الكامل المطلق مستحق لله، والحمد الكامل المطلق لا يكون إلا لله. فاللام إذن تحمل معنيين، الاختصاص والاستحقاق. وليقل له أخوه يرحمك الله، وليقل له أخوه، من أخوه؟ المسلم. إذن فالعاطس مسلم، فإذا عطس المسلم وقال الحمد لله فليقل له أخوه يرحمك الله. يرحمك الله هذه جملة صيغتها صيغة الخبر، لكنها بمعنى الطلب، أي بمعنى الدعاء. فقولك يرحمك الله مثل قولك اللهم ارحمه. وقول يرحمك الله الرحمة بها حصول المطلوب وزوال المكروه، فإن قرنت بالمغفرة صار بها حصول المطلوب وبالمغفرة زوال المكروه، لأن المغفرة في مقابل الذنب. يقول يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل له من العاطس يقول لأخيه يهديكم الله ويصلح بالكم، يهديكم الله ويصلح بالكم. يهديكم هي أيضا خبر بمعنى إيش؟ بمعنى الطلب. والهداية هنا تشمل الهدايتين، هداية الدلالة وهداية التوفيق. فإذا قلت لأخيك يهديكم الله أي يرشدكم بالعلم ويوفقكم للعمل، ويصلح بالكم أي يصلح شأنكم أي أموركم، وهو عام لأمور الدين وأمور الدنيا. وبالتعمل لما أمامنا نجد أن المجيب أجاب بأحسن أو بأكثر مما دعي له به، حيث قيل لا يهديكم الله ويصلح بالكم. في حديث فوائد منها مشروعية الحمد لله عند العطاس لقوله فليقل، واللام هنا للأمر. وهل هذا واجب أو سنة؟ جمهور العلماء على أنه سنة، وقال بعض أهل العلم إنه واجب لأنه في مقابل نعمة من الله عليك، ولأن الإنسان إذا لم يحمد عوقب بحرمانه من الدعاء، أي أنه إذا لم يحمد الله فلا تقل له يرحمك الله يرحمك الله، وهذا يدل على وجوب قول الحمد لله، لأنه لا تعزير إلا على ترك واجب، والقول بالوجوب قوي. لكن يعكر عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم إذا عطس وحمد الله فشمته، كما مر علينا في أول الحديث. فهذا قد يقال إن ظاهر قوله فحمد الله يدل على أن العاطس قد وسع له أن يحمد الله وأن لا يحمد الله. ومن فوائد هذا الحديث أن العطاس من نعم الله عز وجل، ولهذا شرع الحمد عليه كما شرع الحمد على الأكل. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد يأكل أكله ويحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. فإن قال قائل وهل مثل ذلك الجشاء؟ فالجواب لا، مع أن الجشاء خروج ريح لكنه لا يشرع له الحمد، وذلك لأن الجشاء كان موجودا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم يشرع للأمة أن يحمد الله عنده. والقاعدة الشرعية أن كل شيء وجد سببه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يتخذ فيه سنة فتركه أي ترك الكلام عليه هو السنة. أفهمتم هذا؟ ولا كل شيء وجد سببه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يتخذ عليه سنة فإن ترك القول عليه سنة. وعلى هذا فالسنة ألا تحمد عند التجشي، خلافاً لكثير من العامة، فإن كثير من العامة إذا تجشى قال الحمد لله. نعم لو فرض أن هذا التجشي على خلاف العادة بأن يكون الإنسان قد احتبس تجشي لمرض أصابه ثم تجشى يوم من الأيام فهذا يعتبر تجدد نعمة، وإذا كان تجدد نعمة فإن النعم يشرع الحمد لها، أما التجشي العادي فلا يشرع الحمد فيه. من فوائد هذا الحديث أنه لا يشمت غير المسلم لقوله فليقل له أخوه. وكان اليهود يتعاطسون عند الرسول عليه الصلاة والسلام لأجل أن يقول لهم يرحمكم الله، ولكنه لا يقول لهم ذلك. إذن ماذا نقول لو أن الكافر عطس فحمد الله؟ نعم، نقول ندعو له بالهداية، نقول هداك الله. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجب على من سمعه يحمد الله أن يشمته، فيقول يرحمك الله. وجه الدلالة من الحديث أن هذا مكافأة على معروف. ما هو المعروف؟ كونه دعا لك بالرحمة في الجملة الأولى. إيه نعم، هذا يدل على أن نعم على أن الدعاء له بالرحمة واجب، وذلك مكافأة له على حمده لله عز وجل. فيؤخذ منه فائدة أخرى، وهي أن من قام بشيء من العبادة فإنه ينبغي أن يشجع عليه بكل وسيلة. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجب على من سمعه يحمد الله أن يقول له يرحمك الله. وقد يقال إنه فرض كفاية، لأن قوله فليقل له أخوه إذا قاله واحد من الناس فقد قال له أخوه. لكن هناك حديث فيه كان حقا على كل من سمعه أن يقول له يرحمك الله. ومن ثم قال بعض العلماء إن تشميت العاطس فرض عين. ومن فوائد هذا الحديث أن العاطس يجيب بما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يهديكم الله ويصلح بالكم. وهل الواجب أن يقول الكلمتين أو تكفي إحداهما؟ ظاهر الحديث أن الواجب أن يقول الكلمتين يهديكم الله ويصلح بالكم. في هذا الحديث لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام شيئا حول ما يفعله العاطس، لكن ورد حديث أنه ينبغي أن يضع يديها على وجهه هكذا لئلا يرى. وبعض العلماء ذكر ما هو أعم، قال ينبغي أن يغطي وجهه لأنه ربما خرج من أنفه شيء مستقذر فتقززت النفوس منه. ثم قال وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن أحدكم قائما. أخرجه مسلم. قول لا يشربن هذا نهي مؤكد بنون التوكيد، وقوله قائما حال من فاعل يشرب، يعني حال كونه قائما. إذن فليشرب قاعدا ومضطجعا، ومضطجعا لا بأس، لكن الإنسان له ثلاث أحوال، إما قائم أو قاعد أو مضطجع. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما. وورد في حديث جابر عند مسلم زجر أن يشرب الرجل قائما، وهذا يدل على التحريم. ولكن قد وردت أحاديث تدل على أن النهي ليس للتحريم، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه شرب من ماء زمزم قائما، وثبت عنه انه قام في الليل الى شن معلق فشرب منه قائما. ومعلوم ان المحرم لا يستباح بمثل هذا الامر السهل، اذ ان المحرم لا تبيحه الا الضروره، لقوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه. ولهذا كان الصحيح أن الشرب قائما مكروه، لكن كراهته شديدة وليس محرما بمعنى أن يأثم الإنسان به. فيستفاد من هذا الحديث النهي عن الشرب قائما، وقد علمتم الآن أن النهي هنا للكراهة. طيب، فإن كان ثم حاجة فلا بأس، مثل أن تكون البرادة مثلا رفيعة وليس هناك إناء تتمكن من الشرب به وأنت قاعد، فهنا لا بأس أن تشرب قائما للحاجة. ومثل ذلك إذا كان المكان ضيقا والناس وفي زحام كما يوجد في مواسم الحج، والجلوس ربما يؤذيك أو يؤذي غيرك، فلا بأس أيضا أن تشرب قائما، وهذا موجود بكثرة في المسجد الحرام. ومن فوائد هذا الحديث أن الشريعة الإسلامية ليست مقتصرة على العبادات كما زعمه بعضهم، وقال إن الشريعة الإسلامية تنظم الصلة بين الله وبين العبد ولا تنظم الصلة بين العبد وبين الناس، ولا تنظم حال الإنسان في أكله وشربه. فنقول إن الشريعة الإسلامية شاملة إيش؟ لكل شيء، كل شيء يحتاجه الناس في معاشهم ومعادهم، فإن الشريعة تبينت وفصلت. قال الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. طيب، وهل بينت الشريعة آداب اللبس والخلع وغير ذلك؟ نقول نعم بينتها، ويأتي ذلك بالحديث الذي بعده. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. هذا من الآداب الشرعية أيضا في اللباس. إذا انتعل أحدكم أي لبس نعلة فليبدأ باليمين، وإذا خلع فليبدأ باليسار. والحكمة من ذلك أن الأصل هو البداءة باليمين إلا فيما هو ذل لها ونقص لها، فليبدأ باليسار. ولهذا أخذ الفقهاء من هذا قاعدة فقالوا: تقدم اليسرى للأذى واليمنى لما سواه. فصار اليمنى تأخذ من الأعمال كم؟ اثنين من ثلاثة: اليمنى اليسرى للأذى، واليمنى لما سوى الأذى. إذا انتعل يبدأ باليمين، وإذا خلع يبدأ باليسار. قلنا يقدم اليمين لما في ذلك من إكرامها بتقديمها باللباس، تؤخر عند الخلع لما في ذلك أيضا من إكرامها بإبقاء اللباس عليها، ويبدأ بالشمال من أجل تعريتها من اللباس قبل أن تعرى اليمين. وقوله عليه الصلاة والسلام: ولتكن اليمنى أولهما تنعل. قد يقول قائل: هل هذه الجملة مؤكدة لما سبق أو تفيد معنى آخر؟ والجواب أن نأخذ بقاعدة معروفة، وهي إذا دار الكلام بين أن يكون توكيدا أو تأسيسا فالأصل أنه تأسيس. انتبه لهذه القاعدة: إذا دار الكلام بين أن يكون تأسيسا أو توكيدا فالأصل أنه تأسيس، لأن التوكيد لا يفيد معنى جديدا إذ هو المعنى الأول لكنه مؤكد، أما التأسيس فيفيد معنى جديدا. إذن نقول: ولتكن اليمنى أولهما تنعل، واليسرى أولهما آخرهما نعم وأولهما تنعل وآخرهما تنزع وآخرهما تنزع. فيها فائدة غير الأول، وهو أنه يشير إلى أنه يلبس اليمنى لبسا كاملا حتى وإن احتاجت إلى علاج كالربط ونحن. في بعض النعال تحتاج إلى ربط، لها سيور تربط بها وإلا سقطت من الرجل. فإذا قدر أن هذا النعال يحتاج إلى عقد وربط نقول لا تلبس اليسرى حتى تربط إيش اليمنى. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائما. رأيتم لما؟ لأن النعال في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام غالبها تحتاج إلى ربط، فإذا كان قائما انتعل قائما وأراد أن يربطها إذا رفع رجله ربما يسقط على قفاه، وإن خفض رأسه فكذلك أيضا يكون على وجه غير مستطاب، لذلك نهى عليه الصلاة والسلام أن ينتعل الرجل قائما. أما مثل نعالنا اليوم التي لا تحتاج إلى معالجة فليس فيه نهي. طيب، المهم أن قوله ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع في معنى جديد غير الأول، أنك لا تلبس اليسرى حتى تنتهي اليمنى نهائيا ثم البس اليسرى. طيب، إن احتاجت إلى عمل قلنا كمل العمل. مثل ذلك الجوارب مثلا، لا تلبس الجورب اليسرى حتى تكمل جورب اليمنى بأن تشده حتى يصل إلى منتهى في الساق، ولا يكفي أن تلبسه حتى تغطي القدم. ففي الحديث هذا من الفوائد: أولا، شمول الشريعة الإسلامية حتى علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته كل شيء، وقد شهد الأعداء بذلك. قال رجل من المشركين لسلمان الفارسي: علمكم نبيكم حتى القراءة؟ قال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وأن نستنجي باليمين، وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وأن نستنجي برجلنا عظم. فانظر إلى المشرك يقول علمكم كل شيء، وصدقه من؟ سلمان. طيب، ومن فوائد هذا الحديث تكريم اليمين بالتقديم، تكريم اليمين بالتقديم. وانظر إلى الحكم الشرعي كيف وافق الحكم القدري، فجعل الله تعالى اليمنى أقوى من اليسرى، هذا في غالب الناس، وإن كان يوجد بعض الناس تكون يساره أقوى لكن هذا نادر بالنسبة للأكثر. فقدم الله اليمين قدرا وقدمها شرعا. ومن فوائد هذا الحديث جواز ترك النعل لقوله إذا انتعل، ولكن هذه الفائدة فيها شيء من الخفاء وقد تكون غير مقبولة، لأن قوله إذا انتعل لا يدل على أن النعل واجب أو غير واجب، إنما هو إذا فعل هذا الشيء. فهل الأفضل أن ينتعل الإنسان دائماً، أو الأفضل أن يحتفي دائماً، أو الأفضل أن يفعل ما هو الأرفق، أو الأفضل أن يفعل هذا مرة وهذا مرة؟ الرابع؟ لا، الرابع والثالث، الرابع والثالث. يعني مثلا ينبغي للإنسان أن يحتفي أحيانا وينتعل أحيانا، لما رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن كثرة الإرفاه ويأمرهم بالاحتفاء أحيانا. لكن أيضا لاحظ الأرفق، لو قال الإنسان أبحتفي وأمامه أرض فيها شوك فيها حجر حاد، هل نقول الأفضل أن تحتفي هنا؟ أجيبه لا، لأن لنفسك عليك حقا. والله عز وجل يقول: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم. فلا تعذب نفسك، لا تقول والله أنا بتعود على الخشونة، وتطع على أرض كلها شوك ما تخرج إلا وقدمك كلها مملوءة بالشوك، هذا غلط. لكن إذا كان ليس هناك ضرر وليس هناك أذى، فالأفضل أن تحتفي أحياناً وتنتعل أحياناً. طيب، من فوائد الحديث أن الإنسان ينبغي له إحكام الشيء لقوله أولهما تنعل، لأن معنى تنعل أي تصلح حتى تكون نعلاً مستقيمة، وهذا شامل لكل اللباس، كل اللباس ينبغي للإنسان أن يتقنه إذا تلبس به. طيب، وهل من إتقانه أن يزور الإنسان إزراره؟ نعم، هذا من الإتقان، أن الإنسان يزور إزاره. ولكن قد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان ذات يوم قد فتح إزراره، فهل نقول إن هذا من السنة؟ ظن بعض الناس أن هذا من السنة، وصار يرى من التقرب إلى الله عز وجل والتعبد له أن يفك إسراره. ولكن هذا من سوء الفهم، وهذا من أكثر ما يكون من ضرر على الإنسان أن يسوء فهمه للنصوص. فمثلا هل من المعقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام يضع أزارير لا ليزرها؟ أبدا، الرسول ما وضع أزارير في قميص إلا ليزرها، ولو ما الفائدة؟ فإذا رآه أحد في يوم من الأيام أنه قد فك إزاره فنعلم علم اليقين أو يغلب على الظن جدا أن ذلك لسبب، إما أن يكون لشدة الحرارة أو لحرارة في صدره، يعني أحيانا إنسان يكون في صدره حرارة نعم يحتاج إلى ترويح وتبريد، أو لنسيان أو لغير ذلك من الاحتمالات الكثيرة. وإذا وجد احتمال واحد سقط الاستدلال، فكيف إذا وجد احتمالات كثيرة؟ ونحن يغلب على ظننا أن الرسول لم يضع أزارير لمجرد النظر أن ينظر أن له أزارير، بل ليشدها. ولكن كما قلنا أن بعض الناس يفهم النصوص على وجه ليس بصواب. طيب، إذن نقول ينبغي للإنسان أن يتقن ما يلبس. من أين أخذناه؟ نعم، من قول التنعل، يعني معناه أنها تنعل تماما. طيب، هل يقاس على النعال ما سواها في مسألة البداءة باليمين عند اللبس وباليسار عند الخالق؟ الجواب نعم، لأن القياس هنا واضح ظاهر جلي، البدء باليمين إكراما لها، البدء باليمين عند اللبس إكراما لها، وعند الخلع باليسار إكراما لليمين أيضا، لتكون هي الآخرة في إزالة اللباس عنها. مثل ذلك إذن لو أراد الإنسان أن يلبس القميص، لو أراد أن يلبس القميص فبأي الأكمام يبدأ؟ باليمين. وإذا أراد خلعه بدأ باليسار. وسؤال أهمس به في أذن كل واحد منكم، هل أنت تفعل هذا؟ نعم. طيب، السكوت إن شاء الله إقرار. نعم، على كل حال الشيطان ينسي الإنسان كثيرا كثيرا ما ينسيه، لكن من الآن إن شاء الله تفضل لهذه السنة. إذا أردت أن تلبس ابدأ باليمين، وإذا أردت أن تخلع ابدأ باليسار. أنا أشاهد كثيرا من الناس الآن عندما يريد أن يخلع عنيه لا يبالي، يخلع اليمين يخلع اليسار، تحس من ذلك، تحس من فعله ذلك، واضح. لكن اجعلك منتبها، عندما تريد أن تخلع النعل ابدأ بالشمال، وعندما تريد أن تخلع أن تلبس ابدأ باليمين. لكن هنا سؤال، إذا كان الإنسان يريد أن ينتقل من نعل إلى نعل، يعني يريد أن يخلع نعل الوضوء، النعل الماء الذي يتوضأ به، ويلبس النعل الذي يخرج إلى السوق، فماذا يصنع؟ لما هو محتمي ويلبس النعال إذا أراد الخروج، لكن الآن يبيخلع النعال التي توضأ بها نعال الماء، فماذا يصنع؟ هل نقول ابدأ بالخلع باليسار حينئذ يدخل اليسار في النعل الأخرى قبل اليمين، أو نقول بالعكس؟ ها؟ لا، ما يريد أن توقف في الأرض، هذا واضح، حل المشكل واضح. الأخ يقول يخلع اليسار من نعال الوضوء، نعم، ويضعها على الأرض، ثم يخلع اليمنى، اصبر نشوف الجواب هذا، ثم يخلع اليمنى ويلبسها. لكن إذا قال أنا لا أريد هذا، أنا لا أريد أن تتلوث قدمي بالطين مثلا أو بالتراب، ها اليمنى ويلبس اليمنى ثم يعني لا يكمل خلعه، يخلع بعضه، لا يخلع لكن اليسار، اي ويجعل قدمه عليها على النعل، نعم. على النعل من برا، يعني من برا. يخلع اليمنى ويلبس. طيب هذا حل. نقول يبدأ باليمين يخلع اليمين، لأنه قلنا الأصل في البداية اليمين. هي لكن ما هو كل شيء. وهو الآن يريد أن يلبس، فيريد أن يصيب السنة أيضا، فنقول له أبدأ باليمين في الخلف ويلبس ثم يخلع الشمال ويلبس. أي طيب، لا هذا مو بحل، لأنه ترك أحد السنتين. لكن انظر الآن، إذا قلنا ابدأ باليمين اخلع اليمين أولا من أجل أن تلبسها أولا في النعل الأخرى، صار الآن فعل خلاف السنة لتحصيل السنة. لكن إذا قلنا اخلع اليسرى أولا فعل سنة مقصودة بذاتها، ثم يكون عدم فعله للسنة الثانية من أجل العجز، فيبدأ أولا بالسنة الأولى وهي الخلع، خلع الشمال، ثم إن تيسر له أن يبدأ باليمين في اللبس، لبس النعل الثانية، فذاك، وإلا سقط عنه للعجز. لكن ما ذكره من ذكرناه كمال، نعم، ما ذكره كمال قد يكون حل، يطلعه ويجوز كما يقول على النعل اليسرى من خارج، يعني غير ملبوس هذا، ثم يخرج اليمنى، هذا حل لا بأس به، فنرجو الله التوفيق. طيب نعم، ايش تبسد وهي رطبة، لكن كان يا أخي الآن شو عليه الكلام على نعل الماء، ما هي فاسدة، لا هو كلام كمال يقول ضع يد رجلك اليسرى على نعل الماء، أليس كذلك؟ اي نعم، إذن سقط هذا الاعتراض. ايش والله ما اظن، ان شاء الله اذا طلع برا نبي نختبرك نشوف هل تقدر، ما تقدر، لا ما تقدر ابدا، حتى لو قفزت مثلا على وراء ما تستطيع، لا ما تستطيع، ما هو بجالس رجال، انسان واقف. طيب انا ارى انه اذا لم يمكن ما ذكره الاخ كمال فانه يخلع اولا اليسرى ثم يدخلها اليسرى من النعل الجريدة، ويقال أنت افعل السنة ابدأ بالأول، فالأول إذا دعاك رجلان فأجب الأول. طيب يقول عنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمشي أحدكم في نعل واحدة شوف الحديث اللي قبل عندي متفق عليه، عندي عليه حاشية، وفي بعض نسخ البلوغ أخرجه مسلم إلى قوله بالشمال، وأخرج باقيه مالك والترمذي وأبو داود، والصواب ما هنا أنه متفق عليه. وفي مسلم بدل ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع، ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. قال لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا، هذا أيضا من الأداء، لا تمشي بنعل واحدة، ولكن إما أن تلبسهما جميعا وإما أن تخلعهما جميعا. وظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يكون مشيه بنعل واحدة عن قرب أو عن بعد، أحيانا تكون النعل قد بعدت قليلا عن الأخرى فيلبس النعل ويمشي خطوة أو خطوتين ليلبس الأخرى، ولكن الحديث يدل على أنه لا لا لا لا يفعل. ففي هذا الحديث فوائد، أولا النهي عن لبس النعل في رجل واحدة لقوله لا يمشي أحدكم في نعل واحدة، ويستثنى من ذلك ما إذا كان هناك ضرورة، مثل أن تكون إحدى الرجلين فيها جروح لا يتمكن معها من لبس النعل، فهنا نقول لا بأس أن تمشي بنعل واحدة من أجل الضرورة. أو تكون الرجل الأخرى مجبسة يعني فيها الجبس لا يمكن أن ينتعل، نقول هذا أيضا للضرورة. فإن قال قائل ما الحكمة من ذلك، نقول ذهب بعض أهل العلم إلى أن الحكمة من ذلك هو العدل بين أعضاء البدن، فلا يمكن أن يجعل بعض البدن منتعلا وبعضه حافيا. ومن فوائد الحديث جواز الانتعال وعدمه. تؤخذ منين يا أخي؟ إيه؟ ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا، وهذه للتخيير. نعم، فيجوز الإنسان أن ينتعل ويجوز أن يمشي حافيا. فإن قال قائل مشي الإنسان اليوم حافيا يكون محل انتقاد، يكون محل انتقاد، نقول نعم هو يكون محل انتقاد من المترفين، لكنه محل إعجاب من الحريصين على اتباع السنة. واضح؟ المترف سوف ينظر إلى من يمشي حافيا نظرة استنكار، ليش يمشي حافيا؟ لكن الذي يريد السنة ينظر إليه نظر إعجاب، حيث طبق ما كان من سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهل مثل ذلك أن يلبس نظارة واحدة في عينيه دون الأخرى؟ إذا قلنا إن لا دعنا يكون محتاج، هذا غير وارد. نعم قد يحتاج، تكون إحدى العينين مريضة تحتاج إلى ما يحفظها عن الهواء وعن الشمس، والأخرى ليس كذلك. لكن إذا كان بغير حاجة، إنسان يضع ملاية مفتوحة من إحدى العينين وثابتة من إحدى العينين، أنا عندي أنه أشد من الرجل، لأنك إذا مشيت بين الناس في هذه الحال فسوف إيش؟ سوف ينتقدونك ويقول هذا الرجل وش بلاه. نعم، فلذلك لا لا لا لا يلبس نظارة واحدة في عين دون الأخرى. طيب، وهل مثل ذلك سماعة لإحدى الأذنين دون الأخرى؟ الظاهر لا، الظاهر لا، وإن كان أميل إلى أنه ينبغي أن يساويهما، لكن ليس منهيا عنه. وهل مثل ذلك ما يصنعه بعض النساء اليوم، تجد إحدى اليدين مملوءة بالحلي والأخرى ليس فيها شيء أو ليس فيها إلا الساعة فقط؟ الجواب الظاهر نعم، الظاهر نعم، لأن العادة من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وإلى الآن فيما نعلم أن الحلي يكون باليدين جميعا أو بالرجلين جميعا، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. لكن جرى الآن اتخذ بعض النساء اتخذ ما يسمونه بالموضة الجديدة، فصار بعض النساء تجد يدها مملوءة بالحلي والأخرى ما فيها شيء أو فيها الساعة، تكون الأخرى غنية جدا والثانية فقيرة معدمة. نعم، ولهذا لو أن هذا جرى في زمن سابق لقال الناس إن هذه المرأة ليس عندها شيء، فقيرة لم تقدر إلا على يد واحدة. نعم، مسألة الأكل باليد، يعني بعض الناس يا شيخ في بعض البلاد نشأوا على أنهم يأكلون بالملاعق، فإذا هم سافروا إلى بلاد أخرى من يأكل أهلها بأيديهم قد يأنفون يعني، ونحن نعلم أنه يقينا يعني ليس عن كبر، لأن قلنا إما هم حالة إما عن كبر أو حاجة لعذر، فهو ليس عن كبر وليس لحاجة، وإنما نشأوا هكذا أضيف إلى هذا أو عادة. أضف إلى هذا أو هذا. طيب أو عادة، ولكن إيه؟ يا شيخ إذا كانت يعني نفوسهم إذا أكلوا مع الذين يأكلون بأيديهم يعني قد يأنفون يعني ولا يرون الأكل معهم مثلا، ليس عن كبر وإنما شيء ما تعودته نفوسهم. إي إنه ليس في أرض القوم. إنه ليس في أرض القوم. على كل حال الذي أرى أنه صحيح ربما يعلف في أول مرة أو ثاني مرة ثالث مرة، لكن فيما بعد سوف يتعود. أنا أقول في التعود ما في مشكلة، لكن في اليوم الأول يعني. لا في اليوم الأول قد يتقزز الإنسان مما لم يكن يعتاد. لكن لا نقول عنه أنه متكبر. ما نقدر نقول، ما ذي عما في قلبه بعد. ربما أنه ينظر إلى هؤلاء نظر استخفاف وسخرية. نعم. سلام عليكم. قلنا الشرط الصحيح مكروه قراءة شديدة. إيش؟ قلنا الصحيح الشرب قائما مكروه كراهة شديدة. نعم. وتعلمنا من قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل شيئا مكروه. نعم. الشيخ ألا نقول هنا بقاعدة الإمام الشوكاني. نعم. لا سيما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فقد شرب من هو شر مني وهو الشيطان. نعم. ألا نقول نهي للتحريم وما فعل صلى الله عليه وسلم للضرورة أو خاص به عليه الصلاة والسلام ونهي عموما نهي تحريم. لا نقول هذا لأنه ما في ضرورة هنا، مسألة الشرب من زمزم واضح ما في ضرورة، ومسألة الشرب من فم السقاء المعلق قد يكون في ضرورة وقد لا يكون، لأنه بإمكانها نحمل السقاء ونزله يشرب أو ينتظر حتى يأتي بإناء. البيوت لا تخلو منها، فالظاهر والله أعلم أن هذا لشدة الكراهة وأنه لا يفعل إلا عند الحاجة. يعني لا نقول أن فعل الرسول يدل على الجواز كما ينحاه بعض العلماء، بل نقول لا، فعل الرسول هنا للحاجة. نعم. صارت الساعة جلو في اليمنى لا هذه الساعة لأنها عادة لا تلبس إلا واحدة، ما في أحد يلبس ساعتين. لا ما في كالخاتم، هل نقول إذا لبست خاتم لازم تلبس خاتمين؟ هذا شيء جارث بالعادة. يعني اليمنى ها يعني هل يضع في اليمنى أو اليسرى؟ هذه لا أرى فيها شيئا، يعني بمعنى أنه إن وضع في اليمنى فذاك وإن وضع في اليسرى فذاك، لأن الرسول كان يتختم باليسار ويتختم باليمين، فهذه أقرب ما لها خاتم. لكن أيما أيسر أن تكون باليمين أو باليسار؟ نعم غالب الساعات باليسار وبعض الساعات كل واحد، لكن اختار كثير من الناس أن تكون باليسار لأن اليمين محل العمل والحركة وبعض الساعات يتأثر بالحركة. نعم بارك الله فيكم. الأصل أننا نأخذ ظهر الحديث ظهر النص عموما، ولا يشترط أن يعني ينقل إلينا عمل السلف رحمه الله بذلك، وظاهر حديث قوله صلى الله عليه وسلم فضربوه من أضيقه أن الإنسان يتعمد ذلك. نعم. وإلا ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم محكمة. نعم. فضربوه يدل على يعني مبالغة في هذا الأمر. إيه لكن ليس معناه أنه إذا كنا مثلا في طريق واسع نعم أذهب إليه وأرسل على الجدار، هذا قطعا لا يقع ولا يمكن أن يأتي به الشر. لكن المعنى إذا كان الآن بين أمرين، يا إما أننا حين نضطر إلى الضيق ولا هم يضطروا، فأيهما أتبع؟ لا نضطر. هذه يعني تعبير بهذا الاضطراب والضرور، هذا معروف أن الرسول يعامل اليهود بعدم هذا، يعني ما كان الرسول ولا أصحابه ولا سواء في بعد الفتوحات أو قبل الفتوحات إنهم يفعلون هكذا، إذا رأوا يهودياً أو نصرانياً في أعلى السوق ذهب يركض نعم ورصوا على الجدار. نعم. بالنسبة للسلام أنه يركض بالمثل أو يزيد عليه الاستحباب. نعم. لكن الشيخ بعض الناس أنا تسلم عليه مثلاً ببشاشة وضرارة يرد عليه النور نفس الكلام لكن ما ما تقولون في هذا السؤال؟ يقول إن الله قد وإذا حييتم بتحية فحيوا بأسلمنا أو ردوها، هل يشمل ذلك الصيغة القولية والهيئة الفعلية؟ بمعنى إذا قال السلام عليكم ورحمة الله تقول عليكم السلام ورحمة الله، هذا مثل، وإن زدت وبركاته هذا أحسن، هل مثل ذلك الهيئة الفعلية بمعنى أنك تسلم عليه السلام واضح جهوري ثم يرد عليك بأنت؟ نعم الظاهر نعم، الظاهر نعم. أو مثل يكون ببشاشة وترد عليه بعبوس؟ نعم، إلا في حال واحد، إذا أردت أن تفعل ذلك من باب التعزير لكونه أساء الأدب، أنت واقف واحد تتحدثون حديث قد يكون سرا، ثم يجي واحد يسلم عليك يقطعك عن الحديث، أو مشغول مع آخر تحدثه ثم يأتي إنسان يقطع الحديث، هذا ربما نقول ما في بأس أنك لا تسلم عليه بحرارة، لأنك لو سلمت عليه بحرارة رديت بحرارة كان بيقول وشلونك، كيف العيال، وشلونك بالسفر قبل سنتين، وشلونك بالسفر اللي قبل سنة، وهكذا. فلكل مقام مقال. من الظاهر أنه يأثم إذا لم يأتي بمثلها وأحسن فهو آثم مخالف لا. نعم. هل يجوز أن يتلاجى فلان لابن فلان؟ إي نعم يجوز، لأن العلة التي قال يتناجى اثنان دون الثالث أو دون الآخر من أجل أن ذلك يحزنه تدل على أنه إذا كان بإذنه فلا بأس. وهذا يقع كثيرا، يقول يا فلان تسمح لنا أتكلم مع فلان قليلا. نعم. التسليم على النساء أو رد السلام عليهم الأصل أنه إذا كان هناك فتنة، والغالب أن يكون فتنة لا سيما الشابة مع الشاب، أن لا يسلم. لكن لو سلم الإنسان على امرأة من معارفه يعرفها وتعرفه ويخالطها كثيرا وتخالطه، يعني تأتي إليه بالبيت وهو يأتي إلى بيت زوجها مثلا، فلا أرى في هذا بأس. يعني مثلا أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.